الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. فروضه ستة: غسل الوجه والفم، غسل الوجه والفم والأنف منه، غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين، والترتيب والموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء بالضم فهو الفعل، فهو الفعل. فما كان على وزن فعول، القاعدة في هذا أن ما كان على وزن فعول إن كان بالفتح فتح فعول فهو اسم للآلة، وإن كان بالضم فعول فهو للفعل. فتقول مثلا سحور وسحور، فالسحور الأكل والسحور الفعل، وتقول سعوط سعوط، وهل مجرى. إذن نقول ما كان على وزن فعول إن كان بفتح بالفتح فعول فهو اسم للآلة، وإن كان بالضم فعول فهو اسم للفعل. والوضوء مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والجمال والبهاء. وأما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. والوضوء مع أنه عبادة بل وشرط لصحة الصلاة فيه فضل عظيم، فمن فضائله أولا أن الله عز وجل يمحو به الخطايا والذنوب، كما في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. ومن فضائله أيضا ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الشاهد قوله إسباغ الوضوء على المكاره. ومن فضائله أيضا أنه كلما طهر عضوا من أعضائه خرجت من هذا العضو كل خطيئة عملها، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. ومن فضائله أيضا أن الحلية في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء، كما قال عليه الصلاة والسلام: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ومنها أيضا ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، من أثر الوضوء. وهذا أيضا فيه دليل على فيه فضل من فضائل الوضوء. ومن فضائله أيضا أن فيه امتثالا لأمر الله عز وجل، لأن الله أمر به حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. ولأن فيه أيضا امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، بل واقتداء به أيضا، واقتداء به. واختلف العلماء رحمهم الله متى فرض الوضوء، هل كان فرضه في مكة مع الصلاة أو كان فرضه في المدينة. فذهب كثير من العلماء رحمهم الله إلى أن الوضوء فرض مع الصلاة في مكة، في مكة، وعليه فتكون آية المائدة، تكون آية المائدة توكيد لا تأسيس، توكيد لا تأسيس، يعني آية المائدة سورة المائدة مدنية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوضوء إنما فرض في المدينة، كان فرضه في المدينة، قالوا لأن الآيات التي فيها ذكر الوضوء، بل التي فيها فرض الوضوء، وهي سورة النساء وسورة المائدة، مدنية، مدنية. لكن أكثر المحققين على أكثر المحققين على هذا، على أن فرض الوضوء كان في المدينة. وأيضا اختلف العلماء رحمه الله فيما يتعلق بالوضوء، هل هو خاص بهذه الأمة، يعني هل هو من خصائص هذه الأمة أو لا. فقيل إن الوضوء من خصائص هذه الأمة، الوضوء من خصائص هذه الأمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، غرا محجلين من أثر الوضوء. وقيل إنه ليس من خصائص هذه الأمة، وأنه كان معروفا من قبل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. قال: وهذا يدل على أن الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام كانوا يتوضؤون، كانوا يتوضؤون. لكن القائلين بأن هذا من خصائص هذه الأمة يضعف، وهو كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يضعفون هذا الحديث ويقول: الحديث ضعيف ولا يصح، الحديث ضعيف ولا يصح. المهم أن العلماء رحمهم الله مختلفون في الوضوء، هل هو من خصائص هذه الأمة أو أن الذي من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة هو التحجيل، التحجيل. فذهب بعضهم إلى أنه من خصائص هذه الأمة، وضعفوا الحديث الوارد في وهو قوله عليه الصلاة والسلام: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. وقيل ليس من خصائصهم، وأن الذي من خصائصهم هو الغرة والتحجيل، الغرة والتحجيل، فالله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله: فروضه ستة. طيب، قوله: باب فرض، باب فروض الوضوء وصفته، وصفته، يعني باب بيان الواجبات، باب بيان واجبات الوضوء وبيان صفة الوضوء. والعلماء رحمهم الله احتاجوا إلى بيان صفة الوضوء، لأن الوضوء عبادة، يعني الوضوء عبادة، ومن المعلوم أن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. ولا يمكن للمرء أن يحقق المتابعة إلا إذا عرف صفة العبادة كما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم احتاج العلماء أن يبينوا صفة العبادة، فبينوا صفة الوضوء، صفة الغسل، صفة الصلاة، صفة الحج، إلى غير ذلك. يقول رحمه الله: فروضه ستة. قوله فروضه، الفروض جمع فرض، الفروض جمع فرض، والفرض والواجب بمعنى واحد على القول الراجح، الفرض والواجب بمعنى واحد، فهما لفظان مترادفان، وهذا ما عليه أكثر الأصوليين أيضا، أن الفرض والواجب بمعنى واحد. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله إلى التفريق بين الفرض والواجب، التفريق بين الفرض والواجب، فقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة، ما كان قطعيا في ثبوته وفي دلالته، في ثبوته بأن يكون بأن لا يكون خبر أحد، بأن يكون متواترا، وفي قطعيته وفي دلالته، يعني لأن لا يكون محتملا، لا يكون محتملا. واضح يا إخوان؟ الفرض عندهم ما كان قطعيا في ثبوته وفي دلالته. القطعي في ثبوته القرآن، القرآن قطعي في الثبوت، وكذلك ما تواتر من السنة يخرج بذلك الآحاد، كذلك يقول كان قطعيا في دلالته يعني صريح في الدلالة، مثل وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة هذا قطعي في الثبوت وقطعي في الدلالة. فإن اختل أحد الأمرين بأن كان ظنيا في دلالته أو ظنيا في ثبوته فهو الواجب، فهو الواجب، واضح؟ طيب، ولكن الجمهور كما سبق على عدم التفريق، يقول فروضه ستة، وقالوا ستة، ما الدليل على الحصر بهذا العدد؟ الجواب الدليل على ذلك التتبع والاستقراء، بمعنى أن العلماء تتبعوا النصوص فوجدوا أن الوضوء، أن فروض الوضوء هي هذه الستة. فالآية الكريمة ذكر الله عز وجل فيها أربعة أعضاء، وأضافوا إلى ذلك الترتيب والموالاة، وبعضهم من يوجب التسمية يقول إنها فرض يضيف التسمية فتكون سبعة وهكذا. يقول فروضه ستة: غسل الوجه، غسل، قالوا غسل خرج بذلك المسح، والغسل هو جريان الماء على العضو، الغسل جريان الماء على العضو، فإن لم يجري الماء على العضو فليس غسلا بل هو مسح. وقوله الوجه، الوجه ما تحصل به المواجهة، وسيأتي حده في كلام المؤلف رحمه الله في صفة الوضوء أنه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، سيأتي. طيب، الدليل على فرضية الغسل قوله تبارك وتعالى: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. طيب، ولما كان الوجه مشتملا على الفم والأنف ولئلا يظن الظان أنهما لا يدخلان نص عليهما رحمه الله فقال: والفم والأنف منه، الفم والأنف منه، وذلك لأن الوجه ما تحصل به المواجهة والفم والأنف مما تحصل به المواجهة، إذن هما داخلان في مسمى، في مسمى الوجه، في مسمى الوجه، فهما فرضان. ويدل على ذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام واظب على المضمضة والاستنشاق إذا وأمر بها، فقال: إذا توضأت فمضمض. طيب، وقوله والفم والأنف منه، وغسل اليدين، هذا الفرض الثاني. طيب، علم من هذا غسل الوجه أن ما قبل الغسل، أن ما قبل غسل الوجه ليس فرضا، كذا ولا لا؟ وش ما الذي قبل غسل الوجه؟ غسل الكفين، أنه ليس فرضا، ليس فرضا ولا يجب إلا في حالة واحدة، وهو من نوم ليل ناقض للوضوء. قال: وغسل اليدين، وغسل اليدين لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، والمؤلف وقوله هنا غسل اليدين، اليد عند الإطلاق يراد بها الكف، اليد، اليدين تثنية اليد، واليد عند الإطلاق إذا قيل يد يراد بها الكف. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما، فإذا قيل يد يراد بها الكف. ولذلك في آية الوضوء لما ذكر الله عز وجل غسل اليد لم يقل وأيديكم، بل قال وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، يعني لو قال أيديكم لكان الواجب غسل الكف فقط. يقول غسل اليدين يعني مع المرفقين لقوله تبارك وتعالى: وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. فإذا قال قائل: ما الدليل على دخول المرفق؟ يعني الآية الكريمة: وأيديكم إلى المرافق. والقاعدة أن ما بعد، أن ما قبل الغاية داخل لا ما بعدها، ما قبل الغاية داخل لا ما بعدها. فإذا قلت لك من هذا الجدار إلى هذا الجدار، ما بعد الجدار، ما بعد إلى لا يدخل، وعليه فيتكون الآية وأيديكم إلى المرافق تقتضي أن المرفق لا يدخل، لأن ما بعد الغاية، لأن ما قبل الغاية داخل لا ما بعدها. فكيف نقول إن الواجب غسل اليدين مع المرفقين، مع أن الآية إلى المرفقين؟ أجاب العلماء عن ذلك بأحد جوابين، أحدهما قالوا إن إلى هنا ليست على بابها، وأنها بمعنى مع، إن إلى هنا بمعنى مع، كقوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، والآية ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، والمراد بذلك يعني مع أموالكم، مع أموالكم. وقيل إن إلى هنا على بابها، إنها على بابها وعلى ظاهرها، وأنها للغاية، قالوا لأنه لم يرد في اللغة أن إلى تأتي بمعنى مع، لم يرد لغة أن إلى تأتي بمعنى مع. وأما التنظير بالآية الكريمة ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فقالوا إن الأكل هنا مضمن معنى الضم، الضم، ولا يستدل بقول إلى أنها بمعنى مع، لكن لما كان الأكل مضمن بمعنى الضم صار بمعنى مع، صار بمعنى مع، وعليه فتكون إلى في الآية الكريمة على ظاهرها وعلى بابها أنها للغاية، لكن دلت السنة، دلت السنة على وجوب غسل المرفقين وأنهما داخلان في غسل اليد، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أدار الماء على مرفقيه. واضح؟ نخلص من هذا أن المرفق أو أن غسل المرفقين واجب بالاتفاق، واجب بالاتفاق، لكن ما الدليل على الوجوب؟ على الوجوب، هل الدليل إلى أنها بمعنى مع، أو الدليل من السنة أن الآية الكريمة على ظاهرها لكن السنة دلت على دخول المرفق؟ هذا الذي حصل فيه إيش الخلاف، حصل فيه الخلاف. والثاني أقرب، أن نقول إن إلى هنا في الآية على بابها وأنها بمعنى الغاية، لكن دلت السنة على وجوب غسل المرفق. طيب، ومسح الرأس، مسح، قوله مسح خرج بذلك إيش الغسل، خرج بذلك الغسل، كذا ولا لا؟ نعم، خرج بذلك الغسل، لقوله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، واضح؟ طيب، وقوله مسح، مسح مفهومه عدم وجوب الغسل، عدم وجوب الغسل، لكن اختلف العلماء رحمه الله فيما لو خالف وغسل رأسه بدلا عن مسحه. الآن عرفنا أن الفرض في بالنسبة للرأس هو المسح، لو قدر أنه خالف وغسل رأسه بدلا من مسحه فهل يجزئ أو لا يجزئ، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ قال بعض العلماء إنه لا يجزئ، وقيل إنه يجزئ، وقيل إنه يجزئ إن أمر يده، فالأقوال ثلاثة. أما الذين قالوا إنه لا يجزئ فقالوا إنه مخالف، إن الغسل مخالف للصفة المشروعة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل والتي هي ظاهر الآية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. وقال بعض أهل العلم إنه يجزئ، إن الغسل، إن الغسل يجزئ عن المسح، قالوا لأن الشارع أوجب المسح تخفيفا، فإذا غسل فقد اختار ما هو أشق، فقد اختار ما هو أشق، ولأن الغسل مسح وزيادة، كذا ولا لا؟ نعم، الغسل مسح وزيادة. والقول الثالث في هذه المسألة أنه يجزئ، أنه يجزئ الغسل بدل المسح إن أمر يده، إن أمر يده، وهو المذهب، لكن قالوا إنه يكره لأنه لمخالفته للصفة المشروعة، لمخالفته للصفة المشروعة، وهذا أقرب أن يقال إنه إن أمر يده، إن أمر يده فإنه يجزئ لأنه حصل مسح وزيادة. ولكن لاحظوا أو يلاحظ أن هذا ما لم يكن متلاعبا، فإن قصد التلاعب فإنه لا يجزئ، وذلك لأنه قصد الإخلال بالصفة الشرعية الواردة، قصد الإخلال بالصفة الشرعية الواردة، لكن لو فعله جاهلا بالحكم فهذا ما تقدم. يقول مسح الرأس كله، كله، الرأس مأخوذ من الترأس وهو العلو، وقوله مسح الرأس كله يعني لا بعضه، لا بعضه، لأن الله عز وجل قال فامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم، وهذا يقتضي وجوب مسح جميع الرأس، لأن الباء في قوله برؤوسكم، الباء هنا لا للإصاق، الاستعانة كتبت بالقلم، أي الاستيعاب، نعم اسمه استعانة، نعم، لأن الباء في قوله برؤوسكم للاستيعاب والإصاق، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجزئ لو مسح بعض الرأس، وقالوا إن الباء في الآية وامسحوا برؤوسكم إنها للتبعيض، للتبعيض. قال ابن برهان رحمه الله ولا يعرف لغة أن الباء تأتي للتبعيض، للتبعيض، وهذا نعم، ولكن القول الصحيح أو القول الراجح هو الأول، وأنه يجب مسح جميع الرأس ولا يجزئ مسح بعضه. ينبني على هذه المسألة، يعني هل يجزئ مسح البعض أو لا بد من الكل، ينبني عليها أيضا مسألة الحلقة والتقصير فيما يتعلق بالنسك، بالنسك، ولا تحلقوا رؤوسكم، هل مراد جميع الرأس أو يجزئ البعض؟ إذن الصواب نقول في مسح الرأس أنه يمسح إيش؟ يمسح جميعا لظاهر الآية الكريمة ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يمسح رأسه جميعا، بل كان يقبل بيديه ويدبر. طيب يقول ومنه الأذنان، منه يعني من الرأس الأذنان، لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال الأذنان من الرأس، وروي عنه أنه قال الأذنان من الرأس، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن له طرق كثيرة يجبر بعضها بعضا، ويعضده أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يواظب ويحافظ على مسح الأذنين مع إيش؟ مع الرأس. طيب هذه كم فرض؟ 3. وغسل الرجلين، غسل الرجلين يعني مع الكعبين، لقوله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الكعبين، ويقال هنا ما قيل في إلى المرفقين، من أن ظاهر الآية، ظاهر الآية عدم دخول الكعب، عدم دخول الكعب، فمن العلماء من قال إن إلى هنا بمعنى مع، ومنهم من قال إن إلى هنا على ظاهرها أو على بابها للغاية، لكن دلت السنة على دخول الكعب. طيب إذن انتهت الفروض الوضوء وهي الأربعة: غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين إلى مع الكعبين. طيب الخامس يقول الترتيب، الخامس من فروض الوضوء الترتيب، يعني أن يرتب الوضوء، أن يرتب الوضوء، فيبدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، ثم غسل الرجلين. طيب ما الدليل على وجوب الترتيب؟ نقول الترتيب دل على وجوبه أدلة أو أمور، منها أولا أن الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا، أن الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا وأدخل ممسوحا بين المغسولات، وكان مقتضى البلاغة أن تذكر المغسولات أولا ثم يذكر الممسوح. قال العلماء ولا يعلم فائدة لإدخال الممسوح بين المغسولات إلا الترتيب، وإلا لكان مقتضى البلاغة أن تذكر أو أن تساق المغسولات على نسق واحد، نسق واحد، واضح؟ إذن الدليل الأول على وجوب الترتيب أن الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا، ذكر الوضوء مرتبا، وقد قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، وأيضا أدخل وجه ثاني أنه أدخل ممسوحا بين المغسولات، ولا تعلم فائدة لذلك إلا مراعاة الترتيب. ثانيا أن الآية الكريمة فيها شرط: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني الأمر بالوضوء الأمر بالوضوء وقع جوابا لشرط، وما كان جوابا لشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الشرط. وأيضا من أدلة وجوب الترتيب أن جميع الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه كان يرتب، ولم ينقل أنه أخل بالترتيب، لم ينقل أنه أخل بالترتيب. ولو كان الترتيب غير واجب لكان عليه الصلاة والسلام يخالف ولو مرة لبيان الجواز، فلما واظب عليه ولم ينقل عنه ما يخالفه دل على الوجوب. وهذا القول هو الصحيح، أن الترتيب في أعضاء الوضوء أو بين أعضاء الوضوء واجب. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الترتيب لا يجب، وهذا مذهب، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب مالك وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. وعللوا ذلك بأن الله عز وجل ذكر الوضوء بالواو، ذكر أعضاء الوضوء وعطف بعضها على بعض بالواو، والواو لا تقتضي إيش؟ لا تقتضي الترتيب. واضح؟ قالوا إن الواو لا تقتضي الترتيب، فإذا قلت جاء زيد وعمر هل يقتضي أن زيدا قبل عمر؟ لا. لكن يقال في الجواب عن الآية، في الجواب عن هذا الاستدلال، إن الواو، إن الواو كما إن الواو قد تقتضي الترتيب، كما في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فالواو هنا للترتيب. وأيضا يقال كما أنها لا تقتضي الترتيب، هي لا تنافي وجوب الترتيب، هي لا تقتضيه لكن لا تنافي أن يكون واجبا. طيب، بقي مسألة تتعلق بالترتيب، هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان؟ يعني لو أنه خالف الترتيب، خالف في أعضاء الوضوء، فتوضأ غير مرتب جاهلا أو ناسيا، فهل يعفى عن ذلك أو لا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يعفى عنه، قالوا لأن الترتيب فرض، والفرض لا يسقط بالجهل ولا النسيان. فكما أنه لو سجد قبل أن يركع لم يعفى عنه، فكذلك لو قدم غسل اليدين على غسل الوجه، أو قدم مسح الرأس على الوجه، لا يعفى عنه. إذن قالوا إن الترتيب فرض، فهو كالترتيب بين أركان الصلاة، بين أركان الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسقط، إلى أن الترتيب يسقط إذا كان ثمة عذر كالجهل والنسيان وما أشبه ذلك. والأقرب في مثل هذا أن يقال إن الترتيب فرض وشرط، ولكن لو حصل من شخص على سبيل الجهل، إن كان جاهلا ومضى عليه وقت بحيث لا يمكنه التدارك، فإن الترتيب في حقه إيش؟ يسقط. فإن الترتيب في حقه يسقط، يعني لو قدر أن شخصا مثلا أسلم وصار يتوضأ ويخالف بين أعضاء الوضوء، ومضى عليه زمن بحيث لو أمر بالإعادة أو ألزم بالإعادة لكان فيه مشقة، فحينئذ يكون معذورا بالجهل. طيب، وهذا القول هو الراجح، أن الأصل وجوب الترتيب. إيش؟ لا، الغسل لا يجب فيه الترتيب، لأن الغسل البدن فيه عضو واحد، البدن في الغسل عضو واحد، لكن على سبيل الاستحباب أنه يبدأ بالرأس ويروي رأسه. طيب، لو توضأ، إذن بناء على وجوب الترتيب، لو توضأ منكسا، لا يصح، لكن قالوا لو توضأ منكسا 4 مرات صح، بشرط التوالي، يعني بشرط أن يكون الزمن قريبا، لأنه في كل مرة يحتسب له عضو. هذا الإنسان، رجل مثلا بدأ برجليه، غسل رجليه، ثم مسح رأسه، ثم غسل يديه، ثم غسل وجهه، نحسب إيش؟ الوجه. ثانية نحسب اليدين، ثالثة نحسب الرأس، رابعة نحسب القدمين. لو انغمس في ماء، لو انغمس في بركة وخرج، نعم يقول إن خرج مرتبا، إن خرج مرتبا صح، بحيث بحيث يبدأ برجليه ويختم بوجهه، إن خرج ولا بيخرج وجهه، نعم يخرج بوجهه ثم يديه ورأسه ويمسح رأسه ويطلع خلاص خرج. لكن لاحظوا أيضا هذا أيضا ما لم يكن متلاعبا، لكن لو انغمس فيما ناوي الوضوء وخرج مرتبا فإنه يصح. يقول رحمه الله: والموالات، والموالات، الموالات بمعنى التوالي، هذا أيضا من فروض الوضوء وهو الفرض السادس، وهو الفرض السادس. الموالات يعني أن يأتي بالوضوء مواليا بأن لا يفرق بين أعضائه كما يأتي في كلام المؤلف. والدليل على وجوب الموالاة أن الله عز وجل ذكر الوضوء في الآية الكريمة مواليا بالتوالي، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ولم يقل اغسلوا وجوهكم ثم أيديكم ثم امسحوا، لأن ثم للتعقيب، فأتى بالواو، فأتى بالواو، والواو تدل على ليش؟ على الترتيب، ها؟ يعني الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه، بخلاف الفاء وبخلاف ثم. وأيضا الآية الكريمة وقعت أو الأمر بالوضوء وقع جوابا لشرط، وجواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر، جواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر، لأن الشرط يلي المشروط. أيضا أن الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه كان يتوضأ مواليا مواليا. ثالثا أيضا أن الوضوء، أن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرق بين أجزائها فقد فرق بين أجزاء العبادة، وحينئذ لا يمكن أن يبني بعضها على بعض، لا يمكن أن يبني بعضها على بعض. وأيضا مما يدل على على على وجوب الموالاة أن رجلا، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة كقدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، أن يعيد الوضوء. وهذا يحمل على أنه طال الفصل بين صلاته وبين إيش؟ وضوئه، وإلا في صحيح مسلم فأمره فقال له: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك، واضح؟ الحديث هذا في رواية مسلم: ارجع فأحسن وضوءك، وفي رواية الإمام أحمد أنه أمره أن يعيد الوضوء، فتحمل رواية الإمام أحمد على ما إذا طال الفصل، وتحمل رواية مسلم على ما إذا لم يطل الفصل. يقول المؤلف رحمه الله في تفسير الموالاة، قال: وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهي لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني بزمن معتدل، زمن معتدل ليس بحار شديدا أو بارد شديدا. فلو قدر أنه مثلا توضأ فغسل وجهه، غسل وجهه ثم جلس مدة حتى نشف، ثم غسل يديه ثم نشفت ثم مسح رأسه، نقول هنا فاتت الموالاة، لكن بشرط أن يكون الزمن معتدلا. فمثلا لو كانت هناك رياح، ريح شديدة، فلما غسل وجهه من شدة الريح، يعني ريح سموم في الظهر، لما غسل وجهه يبس، وغسل يديه يبست، أو هو أيضا لما غسل وجهه نشف الوجه، نشف الوجه، ولما غسل يديه عنده سخان اللي هذا اللي ينشف الهواء، هل تفوت الموالاة؟ نقول لا. إذن الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل، بحيث لا يكون الجو حارا شديدا أو باردا شديدا، يعني إذا كان حارا شديدا فسوف تنشف الأعضاء عن قرب، وإذا كان الجو باردا شديدا أو رطبا أيضا فسوف تتأخر، سوف تتأخر. طيب، استثنى العلماء رحمهم الله، استثنوا من وجوب الموالاة ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة، يتعلق بالطهارة. قالوا كما لو كان على أعضاء وضوئه، كما لو كان على أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء، فحينئذ لا يضر فوات الموالاة. مثل لو غسل وجهه ثم أراد أن يغسل يديه فوجد عليها دهن، فوجد على يده دهنا أو حائلا يمنع دون وصول الماء، فاشتغل بإزالة هذا الحائل حتى نشف الذي قبله، فهل يضر؟ لا يضر، لا يضر. طيب، فاتت الموالاة لتخليل أصابع، يتعلق بالطهارة هذا ولا؟ يتعلق بالطهارة. طيب، لو فاتت الموالاة لإزالة مانع على غير أعضاء الوضوء، يعني هو توضأ لما أراد أن يغسل يديه شاف رأى على عضده مثلا طين أو شيء صار ينظف العضد، أو هو يتوضأ رأى على بطنه أو صدره شيء وسخ صار ينظف ما على صدره أو على ساقه، يعني على يعني رأى وسخا على غير أعضاء الوضوء فاشتغل بإزالته، يضر ولا لا؟ نعم يضر، هنا يضر، يضر. طيب، فاتت الموالاة لنقص الماء أو لتحصيل الماء، توضأ غسل وجهه غسل يديه، لما فرغ غسل يدي اليمنى وقف الماء، راح يشغل الدينامو، ذهب أو ذهب يحصل الماء من البئر، استغرق 4 دقائق نشفت الأعضاء، هل يستأنف أو يبني؟ هذا في خلاف المذهب، المذهب أنه يستأنف الوضوء، قالوا لأنه مطالب بتحصيل الماء ومخاطب بذلك قبل شروعه في الوضوء، والقول الثاني أنه لا يضر، يعني لو تفاتت الموالاة لتحصيل الماء قالوا لا يضر، قالوا لأن تحصيل الماء تابع لأي شيء؟ تابع للطهارة. وعلى هذا نقول فوات الموالاة إذا انشغل عنها بشيء يتعلق بالطهارة له 3 حالات. الحالة الأولى أن تفوت الموالاة بسبب انشغاله بإزالة وسخ أو نجاسة على أعضاء الطهارة أو على أعضاء الوضوء فلا يضر، كذا ولا لا؟ تابعوا، الحالة الأولى يعني إذا فاتت الموالاة فيما يتعلق بالطهارة له 3 حالات. الحالة الأولى أن تفوت الموالاة بسبب انشغاله بإزالة نجاسة أو وسخ على أعضاء الوضوء فلا يضر، لأن هذه الإزالة من أفعال الطهارة، كذا ولا لا؟ نعم. الحالة الثانية أن تفوت الموالاة لانشغاله بإزالة وسخ أو نجاسة على غير أعضاء الطهارة فهذا يضر وتفوت به الموالاة، لأن هذا الأمر لا يتعلق بالطهارة، إذ بالإمكان تأجيله، إمكان تأجيله. الحالة الثالثة أن تفوت الموالاة لاشتغاله أو لانشغاله بتحصيل الماء، انشغاله بتحصيل الماء كما لو توضأ وأثناء الوضوء نقص عليه الماء وفرغ وانتهى ما عنده من ماء فاشتغل بتحصيله، فالمذهب أن الموالاة تفوت، أن الموالاة تفوت إذا طال الزمن، يقول تفوت الموالاة. لماذا؟ قالوا لأنه مخاطب بتحصيل الماء قبل الوضوء، قبل شروعه بالوضوء مطالب بتحصيل الماء، فهو مطالب به قبل التلبس بالوضوء والشروع فيه. والقول الثاني وهو الراجح أن فوات الموالاة لتحصيل الماء لا يضر. لماذا؟ لأن تحصيل الماء إيش؟ تابع للطهارة، إلا أنه يقيد هذا بما إذا لم يكن عالما أن ما عنده من ماء لا يكفي، فحينئذ يكون إيش؟ يكون متلاعبا، يعني عنده ماء قليل ويعرف أن هذا الماء لن يكفيه وأنه سوف يحتاج في أثناء الوضوء إلى تحصيل إيش؟ إلى تحصيل الماء، يقول بغسل وجهي ويديه ثم أروح أحضر ماء من البئر أو أشغل الدينمو، متى يجي الدينمو بعد معبي هواء ويشتغل ولا فحمات وقاعد يشتغل وجاب السباك بعد نص ساعة حصل الماء. يقول هنا يقيد ما لم يكن متلاعبا، يعني بحيث يعلم أن الماء سوف ينقص عليه أثناء الوضوء، لكن يعني ما هو بمثابة من ترك الموالاة عمدا فعلى رزق. نعم، إذن يمكن نقيد هذا، نقول القول الراجح أن تحصيل أن فوات الموالاة لتحصيل الماء لا يضر ما لم يكن يعلم أن الماء سوف ينفذ منه أثناء الوضوء، لأنه في هذا الحال يقول يكون قد تعمد ترك الموالاة وهو نوع من التلاعب في الواقع. نعم.